بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغور الميامين ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد. قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ذكر الحج جاء في هذه السورة المباركة قبل هذه الآية ببضع آيات، لما قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قلنا هذه أول موضع كان يذكر فيه الحج، وهو الموضع الذي قالوا فيه إنه في الربع الثاني عشر من أرباع الأحزاب التي حزب المسلمون فيها كتاب الله جل وعلا، وربع الثاني عشر يناسب أن يكون ذكر الحج فيه لأنه متعلق بالشهر الثاني عشر الذي يذكر أو الذي يكون فيه الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. بعد هذا ذكر الله جل وعلا بضع آيات تتعلق بالقتال في سبيل الله عز وجل، فذكر كثيرا من مواضع القتال وضوابط القتال وشروطه وآدابه وما يتعلق به. وقلنا إن الله عز وجل أرشد أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم إلى سؤالهم الذي سألوا عنه، ألا وهو الأهلة، وأخبرهم أنه لا ينبغي أن يسأل هذا السؤال قبل أن يطرق الباب أو قبل أن يدخل البيت من بابه. وما هو الدخول من الباب؟ أن تطلب العلم الذي يؤهلك أن تعرف عن الأهلة، أو إذا ما أردت أن تعرف عن الأهلة أكثر فعليك بالقتال في سبيل الله عز وجل. فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فكان الطرح على الشكل التالي: أن سؤال الصحابة عن الأهلة بعد رمضان مناسب جدا، لأن أشهر الحج تبدأ بعد رمضان مباشرة، يعني بعد ذكر آيات الصيام جاء السؤال عن الأهلة وعن الحج. فأجابهم الله عز وجل أن الحج أو أن الأهلة مواقيت للناس والحج، لكنكم إذا أردتم أن تعيدوا هذه الشريعة إلى حياتكم فلن تعود إلا بقتال، يعني لن يعود المسلمون إلى بيت الله الحرام حاجين بدون قتال. إذن لا بد من القتال حتى تعود هذه الشريعة إلى حياة المسلمين، لأنهم صدوا عن سبيل الله تعالى، صدوا عن بيت الله الحرام، فبالتالي لن يعودوا إلا أن يكون قتال بينهم وبين المشركين. ثم أرشد الله تعالى في آية سبقت هذه الآية وحذر المسلمين من أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. وقلنا: ما هو الإلقاء إلى التهلكة؟ ماذا يعني؟ يعني ترك الجهاد في سبيل الله. لما ساور الصحابة أنفسهم أنهم يتركون الجهاد بعد أن فتح الله تعالى عليهم وأن يعود كل إنسان منهم إلى تجارته وإلى بساتينه وإلى صنعته وحرفته ونحو ذلك، فحذرهم الله تعالى وقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقلنا: إذا أطلق قوله تعالى في سبيل الله فإنه يقصد به أمران: أولهما الجهاد، ثانيهما الحج، فهما العبادتان اللتان إذا ما أطلق القول في سبيل الله فإنه يراد بها أولا الجهاد ثم الحج. فقال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، ثم قال: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن من آكد الأمور التي ينفق الإنسان فيها ماله فيما إذا تحصل على مال أن يحج بيت ربه سبحانه وتعالى. قال: وأتموا الحج والعمرة لله، فجاءت مناسبة من بعد الأمر بالإنفاق. فإذا أردت أن تنفق في سبيل الله وألا تلقي بيدك إلى التهلكة وأن تكون من المحسنين فأنفق مالك أين؟ في الحج والعمرة، أنفق مالك لأن تحج بيت الله تبارك وتعالى، وأتم الحج والعمرة لله. ما هو الإتمام الذي أمر الله تعالى به؟ أولا كون الحج والعمرة لله، فهذا ثابت وجوبه في غير هذه الآية، وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هناك الآية بيّنت وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا من المسلمين، فتلك الآية بيّنت الوجوب. هنا ماذا يأمر الله تعالى؟ يأمر بإتمام الحج والعمرة، ولا أمر فقط بأن تؤديهما، لا، يأمر بإتمامهما، يعني أن تتم الحج، أن يتم الحج عندك وأن تتم العمرة. ما هو الإتمام؟ قال بعض أهل العلم إتمام الحج ألا تخرج من بيتك إلا للحج، لأن قوله لله دخلت النية، دخلت النية هنا، يعني يأمر الله عز وجل أن تصحح النية في خروجك إلى الحج، ألا تكون خارجا إلا لله، لا تخرج إلا لله، لا يخرجك من بيتك إلى الحج إلى بيت الله الحرام إلا الله، إلا رضا الله، إلا مرضات الله، إلا وجه الله عز وجل، هذا هو الذي يتم لك حجك. أما أن تكون خارجا من بيتك لزيارة أو تجارة أو سياحة أو نزهة أو نحوها، فترى أنك أصبحت قريبا من الميقات فتقول أحرم بالمرة، هذا لم يتم، يجزئ هذا في حجك لكنه ليس تماما، لكنه ليس تماما، يعني لا يتم الحج بهذا. كيف يتم الحج؟ أن تخرج من بيتك، لا أن تحرم من بيتك، فرق. لا يحرم من بيته إلا من كان ضمن الميقات، لا يحرم من بيته إلا من كان ضمن الميقات، يعني من كان داخل دائرة المواقيت كلها. فمن كان مثلا في مدينة قريبة من مكة كجدة أو الطائف أو غيرها، هذا من أين يحرم؟ من بيته، هذا لأنه أقرب إلى مكة من ميقات سمته، من ميقات جهته، عرفنا؟ يعني من كان قريبا إلى مكة أقرب من أقرب ميقات، فهذا من أين يحرم؟ هذا يحرم من بيته. طيب والذي هو خارج المواقيت يحرم من ميقات بلده، فميقات لأهل الشام، وميقات لأهل المدينة، وميقات لأهل نجد، وميقات لأهل اليمن، وميقات لمصر وغيرها من البلدان، فكل أهل بلد له ميقاته، ومن كان في سمته، يعني من كان في جهته. طيب فميقات أهل الهند وميقات نجد، لأنه على سمت واحد، على طريق واحد ونحوها. الآن من أين تحرم؟ من الميقات. لكن كيف تتم لك أو يتم لك الحج والعمرة؟ أن تخرج من بيتك ولو لم تكن محرما بقصد الحج لله، بقصد الحج لله. ومن هنا يأتي معنى الحج، لأن إتمام الحج بأن يتم لك معنى الحج في حجك. ما هو الحج لغة في المعنى؟ ما هو؟ القصد معظم بتكرار، قصد معظم بتكرار، يعني أن تقصد مكانا معظما وأن تتردد إليه كل مرة، تقصده مرة بعد مرة. لما تقصده؟ لعظمته، تقصده لعظمته. والله تبارك وتعالى جعل البيت مثابة للناس. ما معنى مثابة؟ يثوب الناس إليه، كلما غادروه أحبوا أن يرجعوا إليه، وهذا مشاهد في الناس. لا تسأل إنسان الحج مع ما كان يلاقيه في الحج من التعب والنصب، وربما يمرض مرضا شديدا، وربما يصاب بفقد مال، وربما يتعب، وربما يضرب، وربما يداس بالأقدام، مع ذلك إذا سألته لما يعود ماذا يقول؟ لعلي في السنة القادمة أتوق إلى الذهاب، أشتاق إلى تراه يثوب إلى العودة. فوق ما يلاقيه لا يكترث بهذا، وينسى كل ما لقيه في الحج. لذلك لأن الله تعالى جعل البيت إيش؟ مثابة للناس. إذن هذا هو المعنى الحج، أنك تقصد معظما وتتمنى لو أنك تكرر هذه الزيارة كل مرة كل مرة، كل ما تسنى لك أن تذهب فإنك تذهب، هذا معنى الحج. فمتى يكون الحج بالنسبة إليك تاما؟ لما يتم لك المعنى المقصود من كلمة حج، أنك لا تخرج من البيت إلا قصد، قلنا قصد معظم، إذن القصد أنك تخرج من البيت وماذا تريد؟ تريد البيت، تخرج من بيتك تريد البيت، ولست أنك تخرج تريد شيئا فبدا لك في الطريق أن تذهب إلى البيت، لا، تخرج من بيتك تريد بيت الله سبحانه وتعالى. هذا الحج. طيب العمرة، العمرة قرينة مع الحج، ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل جعلهما عبادتين منفصلتين، يمكن أن تجمعا ويمكن أن تنفصلا، لكن الله عز وجل ما قال وأتم الحج والعمرة لله، ففصل بين هذه وهذه وجمع بينهما في الحكم، دل ذلك على أن العمرة مقصودة بعينها ولا يكفي إدخالها في الحج، دل أن العمرة مقصودة بعينها ولا يكفي إدخالها في الحج. لذلك ذهب من ذهب من أهل العلم ومنهم إمام الشافعي رحمه الله تعالى أن العمرة واجبة كالحج، ولا يكفي أن يعتمر مع حجه، ينبغي أن يفرد سفرة للعمرة، ينبغي أن يفرد سفرة للعمرة، يعني كما أنه سافر للحج ينبغي أن يسافر للعمرة. بعض أهل العلم اشترط شرطا أصعب من هذا، قال وينبغي أن يكون ذهابه إلى العمرة في غير أوقات الحج، يعني في غير الأشهر المعلومات وهي أشهر الحج، يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني ينبغي أن يكون ذهابه إلى العمرة في غير هذه الأشهر الثلاثة. هذا الشرط اعترض عليه وقالوا لا دليل عليه، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من عمرة في أشهر الحج، اعتمر في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الحج ولا شك. لكن الشرط السابق وهو أن تكون سفرة العمرة مختلفة منفصلة عن سفرة الحج شرط معتبر، وقال فيه كما قلنا كثير من أهل العلم، ودليلهم وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. إذن ينبغي أن يكون الحج تاما كما أن تكون العمرة تامة بقصد معين، يعني أن تقصد الحج لذاته وأن تقصد العمرة لذاتها، فتخرج من بيتك إلى حج أتممت الحج، تخرج من بيتك لعمرة أتممت العمرة، وإلا فلن تكون عمرتك ولا حجك تامة. طيب أكبر. نعم. قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يدل على أن الهدي لا يكون إلا حينما يكون الحج غير تمام. يعني من الذي يهدي؟ الذي يهدي هو الذي كان حجه فيه شيء من النقص، فليس على من أتم حجه هدي، ليس على من أتم حجه هدي، وكل من يأخذ الهدي ويسوقه أو يشتريه في محله إنما يفعل ذلك لأن في حجه شيء من النقص، وسيأتي بيان هذا النقص إن شاء الله تعالى. قوله فإن أحصرتم، ما هو الإحصار؟ الإحصار هو حبس الحاج عن بلوغ بيت الله الحرام، هو حبس الحاج عن بلوغ بيت الله الحرام، فيما إذا أراد أن يحج فإن حابسا يحبسه وحاصرا يحصره. ما هو هذا الإحصار وما هو ما هي طبيعته؟ قالوا هي كلمة عامة، أي شيء يحبسك عن بلوغ بيت الله الحرام هذا من الإحصار، يعني مرضت في الطريق فلم تستطع أن تكمل طريقك إلى الحج، هذا ماذا يسمى؟ قالوا إحصار. ذهب مالك فلم تستطع أن تكمل بسبب عدم وجود مال يكفيك في الطريق، إحصار. نفد زادك وخشيت على نفسك الهلاك وكان الطريق إلى بيتك أقرب فرجعت، هذا إحصار. خرج عليك قطاع طرق، قطعوا لك الطريق وهددوك بالقتل ونحو ذلك، ولم تستطع أن تذهب من طريق آخر فرجعت، هذا إحصار. حصلت حرب معينة في بين فئتين فخشيت أن تمر بينهم فيصيبك شيء من أذاهم وسهامهم وسيوفهم ونحو ذلك، هذا إحصار. أي سبب لسه ما خرجت، لسه ما خرجت، هذا يعني من رحمة الله تعالى أنك تعرف يعني رايح ولا ما رايح وانت في البلد. أما إذا كانت المسألة في الطريق فخذ على إحصار، آلاف يحصرون في الطريق، الحمد لله. طيب، فهذا كله إحصار، هذا على قول من يقول إن الإحصار كلمة عامة يعني تشمل كل سبب يحبسك عن بلوغ بيت الله الحرام. فريق آخر قالوا لا، الإحصار هو خصوص حبس العدو، الإحصار هو خصوص حبس العدو، يعني إذا حبسك عدوك فقط فهذا هو الإحصار، أما لو حبسك أي شيء آخر فلا يسمى إحصارا. من أين استنبطوا هذا الدليل أو هذا الفهم؟ من قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن فإن أحصرتم فإذا أمنتم، إذن فإذا أمنتم هذه عكس حبس المرض والشكاية والعجز والإفلاس، ولا عكس حبس العدو؟ عكس حبس العدو خاصة. فهمنا كيف؟ فقال لما قال فإذا أمنتم فعلم أن فإذا أمنتم هي عكس فإن أحصرتم، فمتى يكون الإنسان عكس آمن؟ خائف، والخائف وإنما يخاف مما؟ يخاف من عدوه. فقالوا لا يكون الإحصار إلا إذا حبسني عدوي، فإذا حبسني عدوي حينئذ يكون علي الهدي. طيب ما الفرق بين أن تحبس من عدوك وبين أن تحبس من مرضك؟ كلاهما يمنعانك من وصولك إلى بيت الله الحرام فترجع إلى بيتك، ما الفرق بين هذا وهذا؟ لا، ما الفرق بين الحبس هذا والحبس ذاك؟ الفرق أنه لو على رأي من يقول بخصوص الإحصار وأنه حبس العدو، أنك فيما لو حبست من غير العدو فلا هدي عليك. فهمنا الفرق؟ ها؟ فلا هدي عليك. فهمنا؟ يعني على قول من يقول إن الإحصار عام، أي شيء يحصرك، أي شيء يحبسك فعليك هدي، فعليك هدي، يعني عليك أن تذبح الشاة التي سقتها، واضح؟ عليك أن تذبح الإبل التي سقتها، عليك أن تذبح البقرة التي سقتها ولا تعفى منها. طيب، على قول من يقول إنها عامة، أي شيء حبسك. طيب، على قول من يقول إن الإحصار خاص بالعدو، نقول ليس عليك هدي إلا لو حبسك عدوك، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حبسته قريش يوم الحديبية، ماذا فعل يومها؟ نحر عليه الصلاة والسلام ونحر أصحابه رضي الله عنهم. لما؟ قال لأن الذي حصرهم من؟ عدوهم قريش، واضح؟ طيب، كيف يفسر أصحاب القول بأن الإحصار عام، كيف يفسرون قوله تعالى فإذا أمنتم؟ إنه هذه كلمة كما يقال كلمة واضحة أنها عكس الإحصار ولا تكون إلا لإحصار العدو كذلك، فكيف يفسرون؟ قالوا هذا من باب الأغلب، الأغلب يعني أغلب ما يحصر الإنسان في طريقه إلى بيت الله الحرام يحصر من قبل من؟ يحصر من قبل العدو، وإلا فلو حصر من قبل غير العدو فهو محصر أيضا. لكن ذكر الله تعالى الأمانة من باب أن أكثر الإحصار يكون ممن يكون من عدوه أكثر ما يكون. طيب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة العمر التي اعتمرها وكثرة الحج الذي حجه أصحابه واعتمروا من بعده، ما سمعنا مرة أنهم أحصروا من قبل مرض أو من قبل مثلا إفلاس أو من قبل انقطاع راحلة أو زاد أو نحو ذلك، ما سمعنا بهذا. يعني قليل ما يحصل. الذي يحصل أكثر ما يكون أن تكون ذاهبا إلى الحج فيخرج لك قاطع طريق، يخرج لك عدو لك، يخرج لك إلى آخره، فهذا أكثر ما يمكن أن يحصرك عن بيت الله الحرام. وإلا فأنت يعني الخارج إلى الحج لا يخرج معه زادا يكفيه إلى ضاحية المدينة، الغالب أنه يخرج معه زادا يخرج ذهاب وعودة، يعني صح ولا لا؟ يخرج معه دابة تكفيه، وربما دابتين، حتى لو ماتت واحد يكون معه الثاني احتياط، وهكذا. فالأصل أن الإنسان إذا ما خرج، أو إذا كان مريض مثلا، المريض في الأصل لا يخرج، هذا ليس ممن استطاع إليه سبيلا، يعني ما عنده طاقة حتى يبلغ بيت الله الحرام ويحج ثم يعود، هذا ليس ممن يستطيع إليه سبيلا، ففي الأصل لا يخرج. طيب، فالأصل إذن في من أحصر، أو الغالب في من أحصر، أن يحصر من قبل من؟ من قبل، هكذا خرج أصحاب القول بعموم الإحصار، خرجوا قوله تعالى فإذا أمنتم، من باب التغليب. فقالوا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما هو الهدي؟ هذا الهدي هو الذبيحة التي تذبحها لله تبارك وتعالى، تقدمها هدية عند حلولك بيت الله الحرام. إذا ما حللت إلى بيت الله الحرام ولا تذبح إلا عند أن تحل بيت الله الحرام، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة، لا بد أن تبلغ حتى تذبح هناك، وإلا فلو ذبحت قبل الكعبة، قبل مكة، لو ذبحت 1000 شاة لا تجزي حتى تذبح فيما إذا بلغت بيت الله الحرام. قبل أن تبلغ بيت الله الحرام لا يقبل منك لا شاة ولا ولا ولا شيء. طيب، وما هو نوع هذه الذبيحة؟ لا بد أن تكون من الأزواج الثمانية، لا بد أن تكون من الأزواج الثمانية، من الضأن 2 الخروف والنعجة، ومن المعز 2 التيس والعنزة، ومن الإبل 2 الجمل والناقة، ومن البقر 2 الثور والبقرة. غير هذه الثمانية لا يقبل الله تعالى، ولو ذبحت 1000 أرنب ما مقبول، لو ذبحت 2000 غزال ما مقبول، لو جئت 2 طن سمك هذا كله غير مقبول. إذن كل هذا ليس من الهدي، ليس مما أراد الله تعالى ذبحه، إلا من الأنعام الثمانية والأزواج الثمانية التي ذكر الله تعالى. يعود ما في عليه. طيب، إذا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أكمل، ولما ننتهي إن شاء الله في أشياء من باب ربط الأمور ببعضها، لكن لما ننتهي من القراءة إن شاء الله. لا، ما هي هذه حكم عام. ولا هو لا يحكي حكاية، هو يقر حكما، هو يقرر حكما، فهو لا يحكي حكاية. يعني هي ما نزلت بسبب إحصار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الله تعالى أن الإحصار مثلا كان بسبب قريش. طيب، وإنما قال فإذا أمنتم، هو الآن يقرر حكما عاما، ما دخل السبب. يعني لو ما تكلمنا في السبب، يعني أن تريد أن الإحصار عام لكن الله خصصه بالأمان بالعدو بسبب أن المناسبة كانت تناسب العدو. لا أعلم أحدا قال هذا، لكن الأصل أنه هو باب الأغلب، يعني أقرب إلى الواقع، يعني أقرب إلى الواقع. والله أعلم، الأرجح أنه اللفظ عام، أن اللفظ عام وعليه يعني. نعم. إيه؟ نفس الكلام، نفس الشيء، نفس الشيء. الحج والعمرة كلاهما أحكام الإحصار والهدي والتحليق واحدة. خرج بعمرة. طيب، أيوة. طيب، أيوة. والله أعلم يعني. إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي يذبحه. لو إذا ساق الهدي، غالبا بيكون بعد، لكن هو لما يسوق الهدي، إذا ساقه قبل الإحرام، متى ما حبس يذبح الهدي، يعني أخذ معه الشاة اللي حيذبحها. هو حيكون بعد الإحرام، يعني غالبا حيكون بعد الإحرام. ايه طبعا، طلع المدينه ورجعوا من مطار المدينه، ما عليه شيء. اما اذا طار مثلا مطار جده يعني في السماء، يعني صح، اذا احصر ايه؟ ما هي مشاهدة. هو خلص، صار في حكم المالك للهدي، يعني صار في حكم المالك له. والله أعلم. نعم. متى؟ لما يحصر يذبح الهدي بمجرد ما أحصر. إذا استطاع في الطريق يذبحه يذبحه، ما استطاع لم يرجع بلده. هدي بالغ الكعبة لما خلص، لما يصل. ايه، هذه للحاج اللي حيث حبس. والأصل ان يذبح الهدي في الإحصار حيث حصر، حيث حبس في الحديبية، ما انتظر حتى رجع الى المدينة او شيء. قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذه الجملة إما أن تكون معطوفة على قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم، وإما أن تكون معطوفة على قوله وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم، أنه في عطف المسألة، فهي جملة معطوفة على جملة سبقتها، فأي الجملتين هي المعطوف عليها؟ هل قوله وأتم الحج، يعني هل الكلام بالشكل التالي: وأتم الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أو فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ السياق يدل على أن الأولى هي المقصودة. لما؟ لأنك لو قلت فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني في حالة الإحصار فاذبحوا هديكم حيث أحصرتم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. طب أنا أحصرت، كيف سيبلغ الهدي محلة؟ عرفنا؟ فحينئذ صار في تناقض في المسألتين، إنه كيف سأؤجل حلق رأسي إلى أن يبلغ الهدي محله؟ لا، الأصل أنني حينما أحصر ينبغي أن أحلق وأن أذبح في في في مكان إحصاري، في المكان الذي أحصرت فيه. وإلا فيما إذا أتممت حجي، يعني وصلت إلى البيت الحرام، حينئذ لا أحلق رأسي حتى يبلغ الهدي محله. فصارت الجملة هذه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة معطوفة على قوله وأتموا الحج والعمرة لله، فصار المعنى وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طيب، هذه جملة اعتراضية، فإن أحصرتم يعني أتموا الحج، فإن أحصرتم فلا فالهدي يكون حينما لا تكون العمرة تامة. طيب، إذا كانت العمرة تامة الآن بدأ بأعمال الحج التام والعمرة التامة، كيف يكون الحج والعمرة تماما فيما يتعلق بالهدي والحلق؟ قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن لا يجوز لك أن تحلق رأسك حتى تبلغ بيت الله الحرام ويبلغ الهدي معك بيت الله الحرام. ما هو الحلق؟ أولا، للحلق مواقيت زمانية، مواقيت أو ميقات زماني، وميقات مكاني، وميقات اضطراري للحلق والذبح. ميقات الحلق والذبح، المكاني بيت الله الحرام، صح؟ ميقات الحلق والذبح الزماني العاشر من محرم، العاشر من ذي الحجة، العاشر من ذي الحجة، في هذا اليوم تذبح فيه وتحلق، صح؟ هو اليوم الذي تذبح فيه وتحلق، بعد رمي الجمرات تذبح وتحلق، هذا المعروف. طيب، وميقات اضطراري، وهو حيث حبست، وهو حيث حبست. حتى يبلغ الهدي محله، هل المقصود انه حتى يذبح بعد ما يذبح الهدي، ام مجرد ما وصل هدي مكه ولو قبل، يعني السنه طبعا الذبح ثم الحلق، ما في مشكلة. هذا كله كما قال، كما كان عليه الصلاة والسلام رحمك الله، كما كان كلما قيل له قدمت أو أخرت شيئا قال لا حرج، كلما قدمت أخرت يقول لا حرج. طيب، هذا مما لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. لكن الميقات المكان الزماني كما قلنا العاشر من ذي الحجة، هذا هو اليوم الذي تذبح فيه وتحلق. طيب، ما هو سبب الحلق وما هو سبب الذبح؟ ما هو سبب الحلق وما هو سبب الذبح؟ طبعا لها عدة أسباب. من الأسباب أن الله تبارك وتعالى جعل بيته الحرام حرما آمنا، لكن الذي يريد فيه بإلحاد يذيقه، كما قال تعالى ومن يريد فيه بإلحاد نذيقه من عذاب أليم. فالذي يدخل إلى بيت الله الحرام متى يؤمنه الله تعالى؟ حينما يكون غير مريد له بإلحاد، يعني لا يريد فيه فسقا ولا فجورا ولا إلحادا ولا انتقاصا ولا ولا ولا ولا، حينئذ يؤمنه الله عز وجل. فهذا الذي دخل وطاف بالبيت وسعى، وفي حال كان في الحج وقف في عرفة ونزل إلى مزدلفة ورمى الجمرات، هذا كله يدل على أنه ماذا؟ ممتثل أمر الله تعالى في مناسك الحج. حينئذ يذهب فيطلب الإذن من ربه في أن يؤمنه، فيؤمنه ربه. ما دلالة أمنه؟ احلق، احلق. فلما يحلق هذا دليل أن الله تعالى أمنه في بيته، كما قال تعالى لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فآمنين لا تخافون، بينهما محلقين رؤوسكم ومقصرين. إذا تحليق الرأس والتقصير مرتبط بإيش؟ مرتبط بالتخويف، بالخوف والأمان. فلما يؤمنك الله تعالى يقول لك اذهب واحلق فأنت في مأمن في حرمه. طيب، أمر آخر، العرب لما تعد آخر عدد في العد عندها آخر عدد فردي هو 9، صح؟ يعتبرون هذا يعني هي الزيادة، يعتبروها 9، 9 هو أزود شيء، وازدادوا 9 هي الزيادة، فعندهم 9 بعد أكثر شيء، بعد 9 يبدأ العد من جديد، هو 10 لكن يبدأ العد من جديد، يبدأ العد من جديد، يعني عندهم 10 عدد بدأت فيه العد من جديد، يعني بدأت من الأول. طيب، لذلك هو التمام، فيعتبرونه الإكمال والتمام ونحو ذلك. من الذي يبدأ من جديد؟ من هو اللي يبدأ من جديد؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والذي فعلا هو عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه في العاشر، والذي يحلق وينحر حينئذ خلاص تطهر من ذنوبه فعاد من جديد. لذلك يذكرنا الله عز وجل في الذي يولد أول ما يولد نحلق ونذبح له، دلالة أنه إيش؟ مولود جديد، خرج من موت فحلقنا وذبحنا له، هي العقيقة وذبح وحلق الشعر، هذا دلالة إيش؟ دلالة نجاة هذا الولد من الموت، خرج من الموت فأحياه الله تعالى فخرج فكان مولودا جديدا. الرجل ذاك الذي كان في الحج لما بدأ عده بعد 9 إلى 10، يعني خلاص انتهى 9 بدأ العد إيش؟ بدأ العد من جديد، كأنه مولود جديد، وهو حقا مولود جديد، عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فحتى يفعل كما يفعل مع المولود يوم عقيقته ماذا يقال له؟ احلق وانحر، احلق وانحر، مثل العقيقة والحلق تماما، أنت الآن ولدت من جديد، فكأنك ولدت وأنت صغير، فافعل كما يفعل مع الصغير، احلق وانحر، فيحلق وينحر ويكمل حياته. وخرج بالضبط ويخرج من بطن أمه بعد 9، نفس الكلام. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك.